كرام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول. كرام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول. كرام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول. كرام لله يا أصيد مكة وبنيتك بالكعبة طول. دي مسلفيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملغوم. دي مسلفيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملغوم. سالت دموع وطل دعاء، سالت دموع وطل دعاء في يوم خشوع إن المنى. يا بخت زوار رجعت أيام دم أحملا، رجعت أيام هنية وتملي تمل عين. وإمتى عيني بتشوف منظركم يا مدني دين فوق الحرمين؟ شوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين. عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين. وطول ما طال حجاج تباركوا وشربوا من زمزم بوقين. وطول ما شربوا من زمزم بوئت وبالمدينة نالوا القبول، وبالمدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول. يا بخت زوار رجعت أيام دم أحملا، رجعت أيام هنية وتملي تمل عين. والله ما حول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المني. كنز العطية ما أنت. أنت إلا كنز العطية. يا بدرا إيه